الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي هذه الحصة إن شاء الله نستكمل مدارسة كتاب الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو اختصار علوم الحديث. نستكمل ما بقي فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما توقفنا عن الاستمرار في مدرسة الموطأ لأن الكتاب الموالي، لأننا أكملنا كتاب الحج، كتاب الموالي هو كتاب الجهاد، فنرجع الكلام إلى طابل إن أمد الله في أعمارنا. أما كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد توقفنا عند النوع الموفي الستين، الموفي الستين، وهو الذي ترجم له بقوله معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. هذا النوع من الفوائد التي تترتب عليه البحث عن الرواة ومعرفة حالهم في الابتداء وما بعده، وضبط وقت السماع. يعني يمكن بالاستعانة بهذا النوع وما فيه من الجمع والأخبار التي يستقرئها المؤرخون، يمكن أن يعرف وقت سماع الشخص ممن أخذ عنه، وكذلك يعرفون الزمن الذي ارتحل فيه الشخص، سافر فيه لطلب العلم ودخوله للمصري، قال دخل المدينة الفلانية في تاريخ كذا، وقد يكون ذلك الدخول مرتبطا بالسماع منه في تلك المدينة فيعرف الحال. وهذا العلم، والله، هذا النوع يوظف في اختبار من جهل حاله في الصدق والعدالة. إذا لم يعرف حال شخص في الصدق مثلا، يمكن أن يختبر بهذا العلم، فإنه إذا روى عن شخص وعلم، عرفنا بأن هذا الشخص مات قبل أن يولد، فإما أن يكون قد ساها ونسي، وإما أن يكون قد تعمد. ومن الأمثلة على ذلك أن إسماعيل بن عياش سأل رجلا يختبره، يمتحنه، أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال سنة 13، يعني 13 و100. فقال أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين، لأنه عرف السنة التي مات فيها خالد بن معدان والسنة التي أخبره هذا الذي يزعم أنه روى عنه، فوجد أن خالد بن معدان توفي سبع سنين قبل هذه السنة، وإن كان في هذا نزاع في سنة وفاة خالد بن معدان. وجاء في مقدمة صحيح مسلم قال المعلى بن عرفان حدثنا أبو وائل قال خرج علينا بن مسعود بصفين، خرج علينا بن مسعود بصفين، المعركة المعروفة، الموضع الذي حصلت فيه المعركة المعروفة بين علي بن أبي طالب ومن كان يعني ومن كان على خلافه مخالف له. فقال أبو نعيمين: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني ابن مسعود مات سنة 31 وصفين وقعت بعد ذلك. فهذا من فوائد هذا الفن، هذا العلم. نسرد ما جاء في هذا النوع. قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلسين، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث: إذا اتهم الشيخ، إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهما 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. هذا الذي حكاه من الإجماع على أن أنسا عاش هذه المدة وأنه اتفق عليها وأنهم اختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، يعني وإن كان قد حكى الذهبي رحمه الله تعالى في بعض ما كتب حكاه كالمقر له، إلا أنه تراجع عنه. ومما يدل على خلاف ذلك من القرائن التي تدل على خلاف ذلك أن أنسا لو عاش 250 سنة، سلمان لو عاش هذه المدة لنقل هذا. ألا الذين عاش إلى زمانهم لما لا نجد واحدا منهم مثلا قيل إنه لقيه أو بحث عنه أو سافر إليه؟ صحابي يعيش إلى عهد انقضاء تابع التابعين ثم لا يبحث عنه ولا يجالس. ولهذا هذا القول، هذا الإجماع الذي حكاه فيه شيء. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وأبو بكر عن 63 أيضا. سبحان الله، حتى الأعمار مدتها يعني تساوت أو تقاربت. في جماد الأولى سنة 13، وعمر عن 63 أيضا، في ذي الحجة سنة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ. هذا استطراد منه ليبين ما له صلة بالتاريخ، لأن عمر كما قال أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتاب التاريخ بداية النهاية يعني انتهى. وكان أمره بذلك في سنة 16، في سنة 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول. وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد عن 73، عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32. وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين.

يعني ابن كثير يقول: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 60 و300، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 70 و300، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300، صاحب الصحيح. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300، والحافظ أبو أحمد بن عدي، والحافظ أبو أحمد المفروض يقول ابنه، والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. هذا هو النوع 60. النوع 61، هذا النوع هو معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. هذا النوع لو ضم إلى النوع الذي تكلم فيه تكلم فيه على مراتب الجرح والتعديل لكان أولى، لأنه من جنسه. والجرح والتعديل فن خطير عظيم، خطير وعظيم، وفيه فوائد عظيمة، ولكنه أيضا خطير على ممارسه. لماذا؟ لأنه إن عدل بغير تثبت كان كمن يثبت حكما ليس بثابت. إذا عدل أحدا من غير تثبت كان كمن يثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز، هذا كلام بعض أهل العلم معنى بالمعنى، وإن جرح من غير تحرز أقدم على الطعن في مسلم، بريء من ذلك، أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عار أبدا. والحقيقة ما هو بعار، ولكن هو عار فيما يظن الناس، وما هو بعار. ولأهمية هذه المسألة ومع الأسف الوقت لا يسع للتوسع فيها، فإني أقرأ عليكم شيئا مما كتبه وأثبته السخاوي في شرحه على ألفية العراقي. قال رحمه الله: قال: وربما يناله إذا كان بالهوى ومجانبة الاستواء الضرر في الدنيا قبل الآخرة، والمقت بين الناس والمنافرة. هذا حال الغلاة في الجرح الذين لا يتثبتون، وهذا في العلماء، أما الذي تعيشونه فهذا كثير من الناس ليسوا من هذا الفن في ورد ولا صدر، هذا العلماء. قال: كما اتفق لفلان، أنا لا أريد أن أسميه وإن كان قد سماه السخاوي، كما اتفق لفلان فإنه كان مع كونه عالما راسخا في العلم مقرئا محدثا نحويا يكتب الخط المليح المتقن مع التواضع والانطراح والتصانيف العدة، كان كثير الوقيعة في العلماء والصلحاء وأكابر الناس، والطعن عليهم والتنقص له وذكر مساويهم وكونه عند نفسه عظيمة، فصار ساقطا من أعين كثير من الناس ممن علم منه ذلك وتكلموا فيه، وأدى ذلك إلى امتحانه، يعني هذا مما عجل له في الدنيا، وأدى ذلك إلى امتحانه بدخول رجلين جليلين عليه داره في صورة مستفتيين، فضرباه ضربا مبرحا إلى أن عيل صبره ولم يغثه أحد. ونحوه ما اتفق لبعض العصريين، يعني يتكلم عن بعض المعاصرين للسخاوي لما يسميه جزاه الله خيرا، ونحوه ما اتفق لبعض العصريين ممن لم يبلغ في العلم مبلغ الذي قبله بيقين، فإنه أكثر الوقيعة في الناس بدون تدبر ولا قياس، فأبعد عن البلد وتزايد به الألم والنكد، ومع ذلك فما كف حتى ثقل على الكافة وما خف، وارتقى لحجة الإسلام فضلا عمن يليه من الأئمة الأعلام، فلم يلبث أن مات وما اشتفى من تلك النكايات. والله تعالى يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا. يعني هذا كلام. ثم ذكر كلاما لعله لابن عبد السلام، نعم لابن دقيق العيد، عندما جاء إليه بمحضر ليمضي فيه تكلم فيه في بعض الناس، فقال ما يحل لي أن أكتب فيه، وقال كلمته يعني وكانت له كلمة معروفة: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. إذا كان المحدثون مع علمهم وسعة اطلاعهم وكونهم يمارسون علما هو للأمة لابد للأمة منه لأنه دينها، ومع ذلك يقول عنهم ابن دقيق العيد هذا الكلام، وكذلك الحكام القضاة أنهم يحتاجون إلى الجرح وإلى التعديل حتى يثبتوا حقوق الناس. واش قال؟ أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. فكيف بالسوقة والعوام يتكلمون في أعراض الناس وبهذا الذي ترونه؟ المسلم إذا تكلم في شخص يترك الصلاة يقال، إذا كان مجاهرا بالفسق يقال، إن احتاج إلى أن يبلغ عن شخص ظلمه يقال، إن احتاج إلى أن ينصح بمقدار من غير توسع نعم، أما هذا الذي ترونه فليس من الجرح المشروع في غالب الأحيان في شيء إلا أن يمارسه أهل العلم بقدر، والله أعلم بنواياه، حتى ولو مارسوه بقدر وظاهر كلامهم السلام وإرادة النصح، لكن المقاصد يعلمها الله، لأن المرأة قد يمارس هذا الفن ومع ذلك يكون موزورا إذا قصد الحط من الشخص ونشر ذلك الشيء عنه لا لغرض النصح للأمة وحماية الدين. نقرأ ما جاء في هذا. قال: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها، من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديم وحديث كتب كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. وقد جمعت، حتى يذكر غيره ممن تقدمه ثم أيضا يفيد الناس بما كتبه هو، قد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع. معليش الإنسان إذا مدح نفسه بما يستحق يدلك على كتاب نافع ما فيها شيء، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع، مش الفقيه بس، يكون فقيه بارع حتى ينتفع به، وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، يعني هذا الجرح، الجرح المذموم، هذا إذا الجرح إذا كان على وجه النصيحة هذا من أصحابه، هذا ليس مذموما. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، شوف كيف، بل يثاب بتعاطي ذلك زيد إذا قصد به ذلك. ولذلك قد يجرح في ظاهره ليرد المطاعن عن الدين وليحمي حوزة الحق، لكنه مع ذلك يكون، لكن هذا أمر إلى الله، إذا كانت السلامة ظاهرة فالمقاصد يعلمها الله. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال لا أن يكون هؤلاء خصمائي حب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي، ومئذ يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له أتغتاب العلماء؟ فقال له ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى لكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن الفلاس وغيرهم. لكن الظاهر بأن هذا كان من قبل، هذا كان من قبل حتى من أواخر عهد الصحابة، بل من عهد الصحابة، لكنه كان قليلا. أما التتبع والتقصي، لأن ذلك الوقت ما كان الناس في حاجة إلى أن يعنوا عناية كبيرة بهذا العلم لسلامة الناس في الغالب، لأن ذلك العصر هو العصر المفضل. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر، يعني هؤلاء الأقران متعاصرون غالبا يغيب العدل في كلام بعضهم عن بعض لما بين الناس من التحاسد، أحيانا يظهر وأحيانا لا يظهر. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني والستون، هذا معرفة من اختلط في آخر عمره، معرفة من اختلط في آخر عمره. هذا النوع يضم إلى النوع الذي الذي يهتم فيه بمن تقبل روايته ومن ترد أو لا، لأن المختلط معناه الذي اختلط عقله بسبب مرض، بسبب خوف، بسبب ذهاب كتب، بسبب موت قريب، حصل له اختلاط أصبح لا يضبط. فهذا أيضا اعتنى به أهل العلم. فالمختلط أو من أصيب بالاختلاط لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، تحدد السنة التي أصيب فيها بالاختلاط. فمن أخذ عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن أخذ عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود. كما الشاذ يكون الرجل عدلا ضابطا يقبل حديثه، لكن إذا خالف الرواة يرد، واضح؟ فكذلك المختلط. لكنهم لا يذكرون في من اختلط إلا من كان أهلا للرواية قبل الاختلاط. أما من كان غير أهل للرواية لقبول روايته قبل الاختلاط فهذا لا يذكر، لأن هذا مردود بأمر آخر غير طارئ، واضح؟ وهذا من يعني من عناية ومن العدل الذي كان عليه علماء الحديث، يعني الراوي لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، ميزان دقيق. قال معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. ولذلك يقولون بأن في الصحيحين رجالا ممن اختلطوا، ولكن المجزوم به أن الذين أخذوا عنهم أن البخاري مثلا ومسلما إنما أوردوهما في كتبهم لأن من أخذوا عنهم قبل اختلاط، لأنهم كانوا خبراء بهذا الفن. ويستبعد جدا أن يكونوا قد أثبتوا لهم أحاديث أخذت عنهم بعد الاختلاط. وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. فإذا ثبت بأن ابن عيينة سمع منه بعد ذلك فما أخذه عنه يرد. وسعيد بن أبي عروبة وكان سماع وكيع المعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن، قاله النسائي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين. قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل، اختلط بعد ما عمي فكان يلقن فيتلقن، قالوا له الشيء فيجعله كأنه له، فمن سمع منه بعد ما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق ستا أو ستة أو سبع سنين، وبارمون اختلط بآخرة. هذا هو. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغطريفي، وأبو بكر بن مالك القطيعي خارفة، حتى كان لا يدري ما يقرأ. النوع الذي بعده النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات. معرفة الطبقات، طبقات جمع طبقة، القوم المتشابهون. فاش متشابهين؟ متشابهين مثلا في السن، ولو على وجه التقارب، أو متشابهون في من أخذوا عنهم من الشيوخ، فيقال عنهم طبقة، أو متشابهون بعضهم ربما يطلق على الطبقة من تلاقوا، يكتفون بمجرد تلاقي، التقى بفلان إذن هو من طبقتي. فرتب العلماء الرواة طبقات كما تجدونه في كتب الرجال، في التقريب مثلا هو من طبقة كذا الثانية، هو من طبقة الرابعة أو الخامسة أو العاشرة. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ يفيد يفيد مثلا أو الباع أو قبل ذلك، الباحث في الطبقات يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات لكي يشتغل بهذا الفن ويرتب الناس إلى طبقات. ينبغي أن يعرف المواليد والوفيات، ومن أخذ عنه الراوي، ومن أخذوا عنه. ومن منافعه الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفق في الاسم، مثلا شخصان يتفقان في الاسم والكنية، إذا عرفت الطبقة يمكن أن تميز بينهما، هذا الطبقة مثلا الرابعة وهذا الخامسة، تعرف بأنه هذا ليس هذا، هما اثنان وليس واحدا. وكذلك ينتفع بهذا الفن في معرفة ما يقع من التدليس، معرفة ما يقع من التدليس. قال ابن كثير رحمه الله: وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى شوف كتاب، هذا كتاب في الأصل اعتنى به الشيخ شاكر، ولكن الذين طبعوه أكشف. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم كذلك، منهم من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة. لماذا؟ لماذا تشابهوا في شيء؟ ما هو؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك فانطبق. لكن هناك علماء ينظرون إليهم باعتبار آخر، البدريين كذا، من أنفق قبل الفتح، واضح، الخلفاء أو العشر المبشرين بالجنة وهكذا. يعني كله، يعني المهم أن هذا التقسيم لا بد أن تكون الطبقة قد تشابهت، أفراد الطبقة قد تشابهت في شيء معين. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك. ويستشهد على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء. هذا أيضا فيه فوائد. وش مقصود به؟ كلمة المولى، تقول مولى فلان، إذا قلت فلان مولى فلان. ما معنى مولى فلان؟ يمكن أن يكون مولى عتاقة ينسب إلى من أعتقه، ينسب إلى من أعتقه. يمكن أن يكون مولى عتاقة ولكن نسب إلى القبيلة، فيأتي شخص إذا كان مولى عتاقة هذا هو الأصل، لكن إذا كان مثلا مولى عتاقة ونسب إلى القبيلة يظنه الشخص من القبيلة وهو ليس. شوف الناس أين ذهبوا، يعني التدقيق، تنسب شخص إلى قبيلة وهو ليس منها، فيميز بين من كان مولى عتاقة ومن نسب إلى القبيلة بأن أعتقه واحد من القبيلة فنسب إلى القبيلة. وقد لا يكون لا مولى عتاقة ولا مولى منسوب إلى القبيلة، لأن بعض القبيلة أعتقه مثلا، أعتقه، بل هو مثلا مولى حلف ومعاهدة، يمكن لأنه دخل في حلف مع جماعة فنسب إليهم وقيل مولاه، لأن الولاء هذا أيضا من معانيه. أو مثلا مولى بسبب المصاحبة، صاحب شخصا تعلم عليه أكثر من مجالسته فقيل مولاه. أو مولى بسبب رضاع، استرضع في قبيلة ما فقيل مولى بني فلان. أو مولى لمن أسلم على يديه، أسلم على يديه. فهذه، شوف كيف هذه المسائل ميز العلماء بين كل منها واعتانوا بها رحمهم الله تعالى. معرفة الموالي من الرواة والعلماء وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، يعني أنه من صلبهم ومن نسبهم، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، هذا أمر آخر، لكن قولوا الخالة أم، هي ما ولدتش، شرجع لها أم، لكن هي لم تلد، فهذا شيء وهذا شيء، والله العم صين والأب. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاه، كذلك أبو العالي الرياحي، كذلك الليث بن سعد الفهمي، كذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، أو الجعفي أسلم جده الأعلى على بعض الجعفيين فنسب إليه. وكذلك الحسن بن عيسى المسارجيسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك بأن أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليف لهم، وقد كان عسيفا أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، ما أكثر الذين كانوا من الموالي في زمن السلف، ما أكثرهم. قد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزع. قال: ومن ابن أبزع؟ قال: رجل من الموالي. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخر. شيء مو مولى ولا غير مولى، عبد ولا غير عبد، المهم ما هو عليه من صلاح وتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالله تعالى يرفع بها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: آمين العربي هو؟ أمن العربي أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لا تسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر العرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حافظه ساد ومن ضيعه سقط. احنا ما زال عندنا بعض الناس اللي يقولوا ذاك زرتيف. وحفظ الأنساب طيب، حفظ الأنساب مطلوب مرغوب لا بأس، ولكن يعرف الإنسان نسبه لكي يصل رحمه، ولا ينبغي له أن يجعل نسبه سببا لافتخاره وتعاليه. هذا شيء إن كان نسبه حقيقة شريفا كما نقول هذا مما أكرمه الله تعالى به، لكن لا ينبغي له أن يكون هو معتمده حتى هو خير على خير. فإن توفر الخير الأول فهذا لا بأس، وإن لم يتوفر فما يغني عنه من الله شيئا. قلت: وسأل بعض الأعراب رجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبم سادهم؟ هذا الذي هنا يعني أصيب به إخواني، استغنوا عن الناس وانفعوهم إن كان عندكم علم. قال: فبم سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. أما إذا كان ترك محتاج لدنياهم، يا سيجعلون الدنيا التي يعطونك إياها قلادة في عنقك يجرونك منها والله. لأن الإحسان يجعل الإنسان، إذا جاءك الإحسان من غير أن يؤثر في منهجك وخطك فأخذه ولا تستشرف إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنتم غير مستشرفين إليه أخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وهذا كثير ما يحصل اليوم. قال بعضهم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. صاحب العلم لا، صاحب العلم لا يضع في عنقه غلة يقاد منه صاغرا، وحدة حياء وحدة كذا ما سالكش. وهذا حاصل اليوم. هذا النوع الذي بعده النوع الخامس والستون، ما هو؟ معرفة أوطان الرواة وبلدانه. هذا من الفعل الحسن، اختم به الإمام ابن كثير. كيف سماه؟ أوطان الرواة، أوطان الرواة وبلدانهم. أختم به هذا فعل طيب. هذه الدنيا وطن مؤقت زائل ذاهب، أما الوطن الباقي فهو الجنة لمن عمل لها. نعم. وأعمال الناس كلهم في الحقيقة يعني تندرج في خطين، إما خط يؤدي إلى الجنة وإما طريق يؤدي إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبنو آدم وقد جعلهم الله في هذه الدنيا وفي هذه الأرض أخرج أبوهم من الجنة، أخرج أبوهم من الجنة، فمن استقام على طريق الله عاد إليها، ومن حاد عن طريق الله قذف به في النار. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. هذا من الفعل الطيب، أسأل الله تعالى أن يورثنا الجنة وأن يجعلنا ممن، وأن يدخلنا إياها بفضله ومنه وكرمه. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والستون، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. هذا مما يعرف به موطن الشخص، أين كان، أين ولد، إلى أين ارتحل، لأن الناس كانوا يبينوا بأنه ولد في مكان كذا وانتقل إلى مكان كذا، حتى تجد الشخص ربما ذكر في التعريف به أكثر من يعني ثلاث مواضع أو أربع أو أربعة، فيذكر فيه موضع مثلا الموضع الذي ولد فيه والموضع الذي انتقل إليه. ومن منافعه أنه يعرف ما في السند من إرسال خفي، لأن الشخص إذا علم أنه لم يدخل هذا البلد وجاء شخص روى عنه فأين التقى به، فيعرف به هذا. وكذلك إذا اتفق شخصان مثلا في الاسم أو في الكنية فإنه يميز بين هذا وهذا بمعرفة المواطن والمواضع التي انتقل إليها. قال رحمه الله: وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره. فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا. إذا كان شيخان أو ثلاثة، عالمان أو ثلاثة بأسماء متشابهة، وعرف أن هذا الذي أخذ عن هذا الشيخ هو من بلد كذا، فإنه يعرف يتميز هذا الشيخ الذي يشتبه اسمه بشيخ آخر. منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه. ما معنى بلديه؟ يعني الذي يسكن معه في البلد، تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، كانوا ينسبون للمدينة، والله هذا أمر حادث من بعد. والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام انتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قرى. إحنا الآن صرنا الأحياء نسميها بالأرقام، راحت حتى حي 750، حي 400، حي الأرقام، حتى هذا روح، هذا جديد. نعم. قال فمن كان في من قريتين فله الانتساب إليها بعينها. راك في البرج، برجي مثلا، قال البرجي، لكن البرج مثلا من معسكر، لك أن تنتسب إلى معسكر. مثلا الناحية هي غريس، وإن كان ذرك تنتسب إلى الناحية كلها التي تضم مدنا عدة، مثلا غريس مثلا. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء، لأن المدينة يعني تكون حولها قرى، وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها وهو أوسع، كما الجزائري مثلا أوسع. ومن كان من بلدات ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، إذا كان في بلدة انتقل إليها ينتسب إلى أيهما شاء، ولكن الأفضل والأحسن أن يذكرهما حتى يعرف الناس ماذا، أين ولد، إلى أين انتقل، لأن هذا ينفع فيما ذكرنا في الضبط ومعرفة الشيوخ وهكذا. والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين. شعر عدنا احنا مدة الإقامة حتى نجم تحصل على الورقة، حتى ذي الحويج موجودة عندهم، لكنهم كانوا يقولونها ما هيش إلزامية كما الآن الإدارة، هي ماذا يعني، كانوا يقولوا يليق 4 سنين. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحم الله ابن كثير وسائر علماء المسلمين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما، آمين.